وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم. جاء بعد ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما لو دعت حاجة لنبش قبر ماذا نفعل بعظام الأول؟ كسر عظم المسلم ميتا او كسر عظم الانسان ميتا ككسره ايش وهو حي. كأن مالك يقول بالترتيب. لاحظوا هذه يا اخوان ودائما انبه عليها لاني كما ذكرت لكم ظهر في السوق كتاب شوه موطأ مالك قدم واخر في الابواب وقدم واخر في الاثار والايراد افسد ترتيب الكتاب ولذا أضاع كثيرا من فقه الكتاب بعمله ذلك. فمالك أورد الحديث الأول النهي العام عن نبش القبر فإذا ما دعت حاجة كيف نفعل به؟ نهمله؟ نتجهم عليه؟ نهينه؟ لا، حافظ بقدر المستطاع على عظامه إن وجدتها. وكيف أفعل بها؟ يقول الفقهاء إذا حفرت في مكان غلب على ظنك أنه بلي وهذا يرجع إلى طبيعة البلد من حرارة وبرودة وحافة الهواء أو رطوبته فكلما كان الجو حارا والهواء أو كما يقولون جافا تتآكل الجثة حالا وكلما كان الجو رطبا باردا والهواء رطبا فإن الأرض تتباطأ كما لو كان في ثلاجة بطيئة. وعلى هذا بحسب العرف والعادة والتجربة إذا غلب الظن على أصحاب المقابر وحفار القبور بأن هذه المنطقة قد بليت وبدأوا يحفرون فيها فإن وجدوا إنسانا بكماله لم تأكله الأرض ليس لهم حق أن يمسوه بشيء يعيدون التراب عليه ويتركونه. وهذه أشياء قد نوادر كما تقدم لنا قد يكرم الله بعض الصالحين بألا تأكل الأرض أجسام. وقد جاء الحديث في خصوص الأنبياء ولا مانع أن يكون في خصوص بعض الأفراد. إذا وجد الحفار في القبر صاحبه وهو على حالته فلا يحق له أن يزحزحه لأن القبر أصبح ملكا للميت فيه. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دارا وسماه بيتا أي بيتا للميت. أما إذا وجده قد بلي ولم تبق إلا العظام مفككة فحينئذ له أن يحفر في مستوى القبر يعمق وينزل بقدر ما يواري العظام على ما هي لا يكسرها. الساق طويلة يمكن يجلس واحد من إيش من زمن قديم كما يقولون كلما قدم الزمن كان الناس أطول وكلما يأتي الزمن كلما يكون الناس أقصر وليكن بأي حالة من الحالات. ذكر لي بعض الأشخاص في منطقة ما بأنهم وجدوا ساق إنسان من الركبة إلى القدم 3 أذرع. كم طول هذا؟ إذا مهما كان يحفر بطول القبر على زيادة عما هو يحفر للقبر الجديد تلك الزيادة يسقط فيها الإيش؟ عظم الميت الأول ويغطيها بالتراب ثم يضع الميت الثاني فوق. وإما في جانبه إما من الشمال أو الجنوب أي مما يلي القبلة أو مما يش وراءها ويجعل العظام أيضا على حالتها ويجعل الميت أمامها أو خلفها. المهم أنه إيش لا يكسر العظام. وقد جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جلس صلى الله عليه وسلم عند المقابر والحفار يحفر فوجد عظما فأراد كسره ليدفنه قال لا تكسره فإن كسر عظم الميت ككسره إيش وهو حي. هنا نهاية لفظ الحديث لا تكسره فإن كسر عظم الميت ككسره وهو حي. هذا لفظ الحديث. هنا موجود عندنا يعني في الإثم. كلمة يعني في الإثم من كلام من الحديث ولا تفسيرا للحديث؟ ضع تحت تفسير الحديث هذا خط أو اجعله بين قوسين. لو جئت أنت وأنت طالب علم ولم تقف على أقوال من سلف من أئمة الفقهاء والعلماء وقرأت قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره وهو حي، ماذا في كسر عظم الحي؟ ولكم في الجروح إيش؟ فإذا كان الجروح قصاص، من كسر عظم ميت بمقتضى هذا الحديث تروح تكسر رجله ولا لا؟ ها؟ إذا كسر رجله وفي موضع لا يقتص منه كما يقولون، لأن القصاص في المفاصل لأنها يحترز فيها عن التعدي. أما كسر الذراع، كسر الذراع والزند أو كسر الساق والفخذ لا يمكن المساواة فيه، إما أن تزيد وإما أن تنقص، قد تحشمه ولا تكسره، ولذا ليس فيها قصاص. الجروح قصاص إذا أمكن القصاص فيها بمقياس المبضى إلى آخره، أو كان من مفصل، لو قطع اليد من المعصم أو قطعها من المفصل المرفق يمكن أن نأتي بالسكين ونحز في المفرق ونقطع مماثلة ومقاصة، لكن إذا كسر العظم في الزند أو كسر العظم في الرسغ أو كسرها في الساق ممكن أي إنسان في الدنيا يكسر كسرا يوازي الكسر الثاني، إذا ليس هناك قصاص، هناك الدية. فهل إذا لم يمكن القصاص تحمل من كسر عظم الميت ديته في الساق بعيران أو ثلاثة أو أكثر على ما يقول الفقهاء؟ أنت بمقتضى لفظ الحديث إذا لم تكن فقيها ولم تقف على أقوال الفقهاء ورأيت إنسانا كسر عظم ميت أو تحاكموا إليك فتحكم عليه بالدية لأنه ككسر إيش؟ عظم الحي. إذا طالب الحديث إن لم يرجع لأقوال الفقهاء في السلف، إن لم يرجع لأقوال العلماء الذين عرفوا مجمع أو مجمع ومجموعة روايات الأحاديث ومجموعة ما يستنبط منها بمجموعها لا بآحادها، لا يستطيع أن يفقه الحديث قط. إذن لا بد للمحدث من الفقه ولا بد للفقيه من الحديث. الفقيه يحتاج إلى الحديث ليدلل على أقواله، والمحدث يحتاج إلى الفقه ليعلم أحكام الجزئيات واستنباط الأحكام من الحديث. فنحن هنا عند هذا بين أيدينا، كسر عظم الميت ككسره حي. لو اقتصرنا على ذلك ماذا تحكم؟ ها؟ الكسر التشبيه. هتقول في أي وجه تذهب وتقدر وجه الشبه قد تصيب وقد تخطئ؟ فهنا فسره مالك رحمه الله أو فسرته عائشة أو فسره داود أو غير أحد، سلف الأمة فسروه في الإثم، إذن لا في العقوبة، إذن لا في المقدار، إذن لا في القصاص. إذن هذا هو فقه الحديث الذي يحتاجه المحدث أو طالب الحديث في الرجوع إلى كلام العلماء فيما يؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما سمعت من الشيخ محمد بن تركي الله يغفر لنا وله ويرحمه رحمة واسعة يقول يجب على طالب العلم أن يبدأ دراسته بالفقه أولا ثم يأتي بالحديث ليعلم أدلة الفقهاء فيما قالوا. نعم، هذا الحديث يا إخوان كسر عظم الميت ككسر إيش من الحي. العلماء يبحثون تحت هذه الجزئية لتروا أيضا من هذا الباب كيف للفقهاء أن يفرعوا على الحديث جزئيات بعقلية الفقيه المستنير بنور الله. وتقدم أن ذكرنا لكم قضية الشافعي لما كان ضيفا عند مالك، تذكرونها ولا نمرس نحكي حكايات؟ ها؟ تذكرونها؟ يا الحكايات محبوبة للناس، الفقه ثقيل لكن الحكاية إذا كان فيها فقه لا بأس. يقولون إن الشافعي رحمه الله كان يسمع بمالك وهو في مكة، وأخيرا وجد مسافرين إلى المدينة فصحبهم وجاء إلى إيش؟ إلى مكة، إلى المدينة، فجاء إلى مالك وعرفه بنفسه، ومالك كان يسمع بالشافعي وهو في مكة، فلما لقي مالك الشافعي استضافه عنده، وكان مالك يحكي لابنته كثيرا عن الشافعي في زهده وورعه وعلمه وفقه وفهمه. فلما جاء الشافعي ضيفا عند ابنة مالك فرحت بهذا الضيف لأنها ربما رأت من تلك الخصال التي يذكرها أبوها. فما كان من الشافي، تعشى، قدموا له العشاء، فإذا به يأكل أكلا كثيرا خلاف العادة. حينما ذهب لينام ذهبت ابنة مالك وجاءت بماء الوضوء وجعلته عند باب غرفته، وقبل الفجر ذهبت لتأتي بالماء من أجل وضوء الصبح، فنظرت فإذا آنية الماء على ما هي عليه لم ينقص منها شيء، وإذا الطشت الموجود لم يست فيه قطرة ماء، إذن معناها أنه لم يتوضأ. فلما ذهب الشافعي مع مالك وصلوا الصبح ورجعوا، قالت لأبيها: أكثرت علي من ذكر الشافعي وما رأيت من خصال التي ذكرت شيئا. قال: لماذا يا ابنتي؟ قالت: أول شيء قدمنا له الطعام فأكل كثيرا، وليس من ذهب طلبة العلم كثرة الأكل، كثرة الأكل تجيب النوم كثير وتولد الذهن. ثم أحضرت له الوضوء لأنه سيقوم يصلي في الليل، فإذا به لم يتوضأ ولم نام ليله كله بدون قيام. وش بقي بعد هذا في طلب العلم؟ قال: والله ما أسأله لك عن هذا. فسأله، قال الشافعي: إن ابنتي تقول كذا وكذا وكذا، بماذا أجيبها؟ قال: نعم، أما كثرة أكلي من طعامكم فلأني منذ خرجت من بيت أمي، لأن أمه اللي ربته كان في غزة، منذ أن خرجت من بيت أمي لم أملأ بطني بطعام قط، لأني لا آمن الشبهة في كسبه فآخذ منه الاحتياط. إيش رأيكم في هذه؟ فلما جئت إلى بيت مالك وأيقنت أنه يتحرى الحلال شبعت من الحلال لأتقوى به على طاعة الله. إيش رأيكم في الثانية هذه؟ أما عدم الوضوء فصحيح، لأني لم ينتقد وضوئي. الله، وكيف لم ينتقد وضوءك طول الليل؟ قال: ما نعس، صليت الصبح بوضوء العشاء. الله، وش اللي حصل؟ وش ليش؟ قال: نعم، حينما آويت إلى الفراش تذكرت أني في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرت أتذكر حياته صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة وغدوه ورواحه، وكنت كلما مشيت في طريق لعل رسول الله مشى في هذا الطريق، لعله مشى من هنا، ثم تذكرت مداعبته لأهلها حتى الصغار منهم حينما مر على طفل صغير وبيده طائر الدبس يسمونه النغري، فإذا به يلعب به، فلما عدت فإذا بالطفل يبكي وليس معه الطائر، فقال له: يا أبا عمر، ما فعل النغير؟ فأخذت أتذكر وأفكر في هذا الحديث: يا أبا عمر، ما فعل النغير؟ فاستخلصت منه 40 مسألة فقهية. هيا طلاب الحديث جيبوا لنا 10، لا تقدر تجيب 5 6، لكن 10 الله أعلم. يهمني يا إخوان إيش؟ هذا الشافعي رحمه الله وهو إمام مذهب تقول هذا مقلد، أو ليأخذ بقول تقول مقلد، يستنبط من الحديث، هو أولى بالحديث من يدعون أنهم أهل حديث ويتركون الفقه. وهل يستطيع أحد اليوم ممن ينتسب إلى الحديث فقط أن يستخرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلمتين جاب 40 مسألة، فيه 10 كلمات يجيب 400، بس يجيب 10 مسائل جديدة من عنده. إذن يا إخوان، أولئك الأعلام أنار الله قلوبهم وبصائرهم فرأوا بنور الله، وهدى الله قلوبهم وعلمهم. اتقوا الله ويعلمكم إيش؟ يعلمكم الله. فهل نساوي؟ لا يستطيع الداعي إنسان، فضل الله كبير وفضل الله عظيم، متيه من يشاء من عباده في أول الدنيا وآخرها. أويس القرني الرسول يقول لعمر إذا لقيته فسأله أن يدعو الله لك، فضل الله لا حرج عليه أبدا على أحد في أول الدنيا ولا في آخرها. ولكن بغالب الحال وبما نعلم جميعا من أنفسنا ومن سيرة السلف، هؤلاء الأعلام الكرام في زهدهم وورعهم وحرصهم ومخافتهم لله واجتهادهم في جانب الله، نقيسهم ببعض الأشخاص في الوقت الحاضر نقول ببعض، ما نقولش بالكل، لا. ولهذا يا إخوان أخذ العلماء من هذا الحديث كسر عظم الميت المسلم ككسره حي أحكام متفرقة، فرعوا عليه أحكام. ينص صاحب كشاف القناع عند الحنابلة عندها عند إيراد هذا الحديث ويحرم قطع عضو الميت. الرسول ما قالش هذا، الرسول ما قالش يحرم قطع عضو الميت، لكن إذا كان كسره كسر عظمه وهو عار عن اللحم يبقى كامل العضو من باب أولى ولا لا؟ بل ويزيد على ذلك ولو أوصى بذلك. شوف يا إخوان الفقهاء من متى ينصون على قضية اليوم، وقد أوردنا لكم في الأسابيع الماضية قضية نقل عضو من إنسان لإنسان، قضية الكلية أو نقل القلب أو زرع كذا، وإنسان يتبرع، هل يجوز له أن يتبرع بذلك؟ ليس ملكا له. يوصي إنسان إذا مت فأعطوا فلان ذراع، يعطوه رجل، يعطوه عيني. هؤلاء الفقهاء في السلف قبل أن تظهر هذه القضية إلى الوجود، وقبل أن تتقدم الطب وينادي بذلك ويفتح بنوك للدم والعيون والكلى والقلوب، ينص الفقهاء على أن هذا محرم لا يجوز، ولا يجوز تنفيذ وصية الإنسان لو أوصى بذلك بعد حياته. وذكرت لكم مما يقرب من 10 سنوات أن طبيبا جراح يوصي في بلد عربي مسلم بأنه إذا مات يتبرع بعضو كذا وبكذا للبنك، وقامت قضيته حتى وصلت البرلمان واعترض وانقسم البرلمان على نفسه فأحلوها إلى القضاء، وتوقف القضاء لأنه قانوني وليس في القانون مادة تدل على ذلك أو تجيز أو تمنع، لأنه المشرع عندهم. ونحن لدينا في كتب الفقه مبسوطة يحرم قطع عضو الميت ولو أوصى بذلك. لماذا؟ لأن الوصية تكون ممن يملك، فيما يملك، والميت بعدما يموت هو وهو حي هل يملك هذا؟ هل يملك نفسه؟ من قتل نفسه خلد في النار. إذن أخذوا من كسر عظم الإيش الميت ككسره وهو إيش وهو حي بقية ما يتعلق بجسم الإنسان. إذن احترام الإنسان ميتا كاحترامه وهو إيش وهو حي. اللهم إلا الضروريات التي ترجح مصلحة الحي على الميت. وقدمنا لكم الإشارة إلى البحث الذي نشر في مجلة البحوث العلمية فيما يتعلق بتشريح جثة الميت لغرض قضائي، الكشف عن نوع الجريمة، الكشف عن الجاني، فقد يكون فيه إيش تبرئة البريء أو تبرئة المتهم، معرفة الجاني الحقيقي. وذكروا أشياء عديدة، منها لو تفشى موت بمرض خطي ولا يتأتى لوزارة الصحة مكافحة هذا المرض حتى تعرف نوعيته، ولا تعرف نوعيته إلا بتشريح الموتى حتى تعرف الأصل في ذلك لتكافحه في حق الأحياء. يبقى من المقدم، حق الميت في تشريحه ولا حق الأحياء في وقايتهم؟ الأحياء في وقايتهم. وعلى هذا نقول مرة أخرى على طالب العلم مهما تمسك بالحديث قبل أن ينطق بكلمة فيه أن يرجع إلى علماء الأمة في شرح الحديث وإلى الفقهاء في المسألة.